هل صحيح أن النجاسة لو وقعت على ثوب ووضع الثوب في أشعة الشمس لفترة طويلة فإن ذلك يجزئ عن غسل الثوب؟ الجواب: إذا وقعت النجاسة على الأرض أو على البدن أو على الثوب فلا بد من إزالتها، وتكون الإزالة بالماء، يزيلها بالماء، لأن إزالتها بالماء إزالة متحققة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا وقعت نجاسة على ثوب ولا يعرف مكانها بالتحديد فهل يجب غسل كل الثوب احتياطا؟ الجواب: من يغسل جميع الثوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.